ما قتل في الرابعة، ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده. فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارف المرة الرابعة قتله، وإن لم يرى ذلك قام عليه الحد المعروف، فسواء ما سميناه حدا أو تعذيرا. أصل الجلد بين عندنا في المحاكم أنه إذا ثبت أنه شل القاضي فإن القاضي يقول ويجلد 80 جلدة حدا لشرب القاضي. هذا ما هي التسامح بالتعبير يا اجتهاد يا رأي، يعني كوني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حده. نعم. فمن الضارب بالثوبه وما الضارب بالعين. يعني يا رأي يا اجتهاد يا تسامح بالتعبير، هو أنت لا تخالفه في جواز الجلد 80، لكن تخالفه في التعبير. اي نعم. فقلت لك عن التعبير. ممكن في ناس زيادة كيف؟ أحد المستوي يزيدوا له الرخام ولا يزيدوه من باب التعذير إذا تواضع أكثر من 80 يزيدون. لم يكن يعني كرر يعني، لكن من أين جاءوا من هذه الزيادة؟ والله اجتهاد منهم، لأن القاضي له معرفة بالجاني. معليش الاجتهاد كما لا يخاف له حدود. نعم. ما مستنده في ذلك الاستدلال على مجرد تعذير لا يعطيه مطلق التصرف في التعذير. مثلا الحديث الصحيح يقول ماذا؟ أظن هكذا، أنت على كل حال قد تكون أذكر مني. لا تعذير فوق 10 جلدات، تدري هيك حديث؟ أو لا جلدة أو لا تعذير يمكن، تذكر؟ أظن شيخنا لا جلد، الله أعلم. لا جلد. أظن الله أعلم. ما تذكر شيئا في هذا؟ إلا أذكره. النص أول ما هو؟ لا والله لما أكون لا يجلده. بس في يعني 10، في تعديل 10. أي نعم في تعديل 10. لا تعذروا فوق 10 أطباق. نعم. بس من تكرر نفسه في ذلك وعاد الكرة عدة مرات وتوسع بها مثلا. قدمنا الحديث. يا سلام. قدمنا الحديث في مخالفة فيه. وإذا كانوا يرون ضعفه. أعوذ بالله. الحديث متفق عليه عن أبي برد ابن نيار لا يجلد فوق 10 أطباق إلا في حد من حدود الله. شيخنا هذه زيادة جيدة. لا يجلد فوق 10 أطباق إلا في حد من حدود الله. أي نعم الأستاذ. لا أنا أقصد في قضية القتل. لا لا تقول الحديث متجاوز. كيف؟ أنا ظننتك حاضرني في قضية القتل. كيف القتل؟ نحن كان بحثنا في الشرف. اي ذكرت العشر في الاسواق. ثم ذهب ذهني الى النبس. اي نعود الى ما كان ينبغي ان يقف الذهن عنده. نعم. فنعود اليه. طيب. عشيشنا؟ نعم. لان هذا الحديث الا يؤيد ما يقول الاخ. لا يجلد فوق 10 اسواق الا في حد من حدود الله. ولا النص يعني رد الا النص الوارد في الحد. ايوه نعم طيب. نعم نعم جزاك الله خير شيخ. ايوه هات الكتاب. بارك الله فيك. طيب شيخ اذا غمس الرجل في الماء او افرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلا شرعيا؟ أين علي؟ إذا غمس الرجل في الماء. أيوة. أو أفرغ الماء على جميع بدنه. أيوة. ولم يتخلل وضوء فهل يكون غسلا شرعيا؟